شايينا وعدنا وراك وبلاد لفينا وفي كل مكان رحنا وراك وغنينا جمهوركم معاكم نحقق حلم حياتنا والاخر الدنيا يحلق نسر نادينا قوليه قوليه قوليه قوليه قوليه حلق عليا نسر العليه We'll be right back.